لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كثر في كلام أهل العلم من السلف والخلف إقرارهم بشروط لا إله إلا الله، وعبروا عنها بعبارات متنوعة، ثم استقرأها من نصوص الوحيين الشريفين الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله، ثم استدل لها وشرحها من بعده الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، حيث قال في نظمه سلم الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وقوله فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ومعنى استكمالها أي الشروط السبعة اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها، ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم، وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله والله المستعان. وشروط لا إله إلا الله هي صفات دلت عليها النصوص متعلقة بقائلها، يعني هذه الشروط لابد من تحققها في القائل وليس في الشهادة نفسها كما وضحنا. فأول هذه الشروط العلم، فشرط العلم بها صفة متعلقة بقائلها، ويقصد به العلم بمعناها نفيا وإثباتا، ودليلها قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا رواه مسلم والإمام أحمد وابن حبان. الشرط الثاني شرط اليقين، ودليله قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وهذا رواه مسلم. الشرط الثالث الصدق، ودليله قوله تعالى: وصدق بالحسنى، أي بلا إله إلا الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، وهذا متفق عليه. وقوله صدقا من قلبه احتراز من شهادة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الشرط الرابع الإخلاص، ودليله قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه